اكلمكم عن صحابي اسمه مرثد. مرثد كان صحابي من الصحابه يا بنات، من اصحاب النبي عليه السلام، كان عايش في الجاهليه في مكه. مرثد شاف بنت اسمها عناق، بنت من بنات مكه، بنت جميله شدته، بداوا يتكلموا مع بعض، بقت علاقه حب ضخمه. مصيبه الحب انه علاقه اولها بايديك واخرها مش بايديك، لدرجه انه قال لك كانت صديقته في الجاهليه. عارف لما يقول لك مقنتمين مع بعض، ما يتشافوش غير مع بعض. انتوا طبعا شفتوا في كليه الطب قصص حب ساخنه، يعني 6 سنوات ما شاء الله لا قوه الا بالله، 10 ساعات مع بعض كل يوم في الكليه، وفي الاخر ما يتجوزوش بعض، ما تعرفش ليه. مرثد ارتبط بعناق، وعناق ارتبطت بمرثد، وبقت قصه حب بيحبها. اسلم مرثد، لما اسلم وجت الهجره كان لازم مرثد يهاجر مع النبي عليه الصلاه والسلام. كان قرار صعب جدا، كان قرار جريء جدا، القرار ده هو اللي النهارده انا عايز ناخده يا جماعه. خد قرار انه هيهاجر مع النبي عليه الصلاه والسلام مكه. طب وعناق؟ طب والارتباط العاطفي الرهيب اللي بينك وبينها؟ خلاص الموضوع خلص، هاجر مرثد للمدينة وساب عناق وداس على قلبه عشان ربنا. ومرت الايام وعرف مرثد ان في صحابة في مكة وهم جايين يهاجرهم اتقبض عليهم واتحطهم في يعني زي سجن في مكة، مكبلين بالسلاسل وبيتعذبهم. مرثد عاطفي، عاطفة امبارح كانت اتجاه فتاة، عاطفة النهاردة بقى اتجاه ربنا، عاطفة النهاردة بقى اتجاه اخوانه. صمم انه يعمل عملية استشهادية، انه يروح مكة عشان يحرر اخوانه. دخل مكة في نص الليل، دخل مكة ومفيش مخلوق في قلب مكة. عناق كانت بقت شخصية تانية، عناق كانت بقت امرأة بغي، عناق كانت اتغيرت تغير كبير جدا بعد مرثد. يداخل مرثد مكة يفاجأ بمين في وشه؟ بعناق. تخيل بقى الحب القديم، تخيل بقى الإنسانة اللي قلبك مليان عواطف تجاهها، الإنسان اللي قلبك مليان عواطف تجاهه، تخيل المعصية اللي انت التزمت وسبتها بعد فترة لا قدامك. يا شباب الشيطان مستني كل واحد منكم دلوقتي، انتوا شقى عمره. قالت له مرثد، فرحت بيه، هي بتحبه زي ما هو بيحبها، فرحت بيه. قالت له مرثد هلما فبيت عندنا الليلة. هي فاكرة انه خلاص ساب النبي وجاي لها تاني، هو فاكرة ان هو خد قرار انه يرجع تاني. مرثد هلما فبيت عندنا الليلة، اللحظة اللي بيتعرض عليك الفتنة فيها، اللحظة دي لو اترددت فيها هتقع. اللحظة اللي انت قاعد قدام النت وجالك كليكايه لو ضربتها انت عارف انت هتدخل على ايه، لو انت تزبزبت هتقع، لازم تاخد قرار فورا. مرثد كان قلبه اتملى بحب تاني يا شباب، مرثد ما عادش فاضي، مرثد ما عادش قلبه كوبايه فاضيه اي هوا يملوها، مرثد ما عادش انسان المباراه بتجننه والكليب الاخراني نفسه انه يحمله عشان يبقى اول واحد على النت شيره، مرثد ما عادش انسان هيموت على الافلام الاجنبيه انه يتفرج عليها، مرثد انسان كبر بقى صاحب رساله، بقى صاحب قضيه. لحظه ما شاف عناق قرر فورا، قال لها يا عناق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الزنا. قالت له كده أنت هتعمل عليا أنا شيخ الله يرحم، أنت هتعمل عليا إرهابي. وصرخت ولمت عليه الدنيا، معنى إن هي تصرخ في الوقت ده على مرثد إن مرثد مقتول، مقتول. سيدنا مرثد طلع يجري إنه هيتقتل، تخبى قعد ودور المشركين عليه، ربنا بمعجزة نجاه من الوحوش. رجع مرثد المدينة المنورة، رجع مرثد بعد ما كانت عناقة تتسبب في قتله. أول طلب طلبه من النبي إيه؟ أنا لو مكان مرثد كنت هقول له يا رسول الله إذن لي أن أقتل عناق. يا رسول الله ده أنا كنت هتقتل بسببها. قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن لي أن أتزوج عناق. تتزوج عناق؟ تتجوزها إزاي؟ ده كانت هتقتلك. ده بقت امرأة بغي ازاي؟ يا جماعة عاطفة الحب، صفة الحب انها علاقة لو استسلمت ليها في الاول هتلاقي نفسك خلاص تفكيرك اتشل بعد كده. مرثد قال للنبي عليه الصلاة والسلام ائذن لي ان اتزوج عناق، انا عايز اتجوزها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما مرثد قال له كده النبي رفض، لا لا ليه يا رسول الله؟ ده ممكن تلبس نقاب، زي ما تقابل 2 شباب كده في ساحة الجامعة قاعدين زي العصفورتين بيزقزقوا قصاد بعض كده، وطول الليل كانوا بيزقزقوا على سكاي بي برضه او في عروض فودافون الاخرانيه، تيجي تكلمه ويقول لك لا احنا الحب بتاعنا حب طاهر وبريء، ده احنا قاعدين نذكر الله بقالنا 5 ساعات، ده انا بصحيها لقيام الليل. انا لو سبتها انتكس، ما تحطيش نفسك على خط التماس مع المعصيه، خلي بينك وبين الشيطان 100 حاجز. قوم يا شباب الشيطان مستني كل واحد منكم دلوقتي، انتوا شقى عمره طلعت عينيه عشانكم. الشيطان لما قال له ربنا انظرني الى يوم يبعثون، يا رب انا عايز اعيش لحد يوم القيامه، انا مش عايز اموت عشان ما سيبش ولا بني ادم ولا واحده ولا واحد الا دخله جهنم معايا. اوعى تفتكر ان الشيطان عايزك تعصي، اوعى تفتكر ان الشيطان عايزك تعصي، الشيطان عايزك تكفر. الشيطان عايز لما يقف في جهنم يوم القيامه وينادي في كل الشباب والبنات ان الله وعدكم وعد الحق، الخطبة التاريخية اللي إبليس لأول مرة هيوعظ دينيا، الشيطان يعظ لأول مرة، هيطلع على منبر من نار لأول مرة، هيجمع كل الشباب والبنات اللي ضحك عليهم ومش وراه ويطلع ويدوم خطبة بعنوان وعدتكم فأخلفتكم. تخيل عنوان الخطبة، تخيل إبليس بيخطب خطوة بعنوان وعدتكم فأخلفتكم، أكبر نصاب ومزور في التاريخ أصفر عن وجهه الحقيقي. امبارح لو كان قال الخطبة دي كان الشباب والبنات عملوها سيديهات وام بي 3 وشيروها في الدنيا كلها وعملوها مقاطع وجابوا شاشات عرض في الشوارع والناس كلها اتفرجت على النصاب ده هوت وعرفت حقيقته، انما ما رضاش يعلن حقيقته غير في جهنم. وقال الشيطان لما قضي الامر، لما كل حاجه انتهت، لما كل حاجه خلصت، لما ما عادش ينفع انك ترجع، لما ما عادش ينفع انك ترجعي، احنا الوقت معروض علينا علاقه بربنا، معروض علينا صله بربنا، معروض عليك انك تستثمري حياتك في عباده ربنا. مش عايزين نندم يا شباب، مش عايزين يوم القيامه نرجع نندم. بنات يبقى قدامي طاعات، اسهل حاجه ان انا اعملها، اسهل حاجه ان انا اتغير، اسهل حاجه انك تقربي من ربنا، اسهل حاجه انك تقيم علاقه حقيقيه مع الله. ولكن احنا واقفين عند السور وبنقول ده نهايه الدنيا، مش عايزين نبص للعالم اللي وراه. طب انا الوقت ليه ما بقربش من ربنا؟ انا الوقت زاهد في حاجات هندم عليها بكره.